الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين الشيخ بقى. شوف بقى انا عايزك تطور رقبتي قوي. اصلح حالك. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسه سست ومسو المؤمنين على ما أنفقوا

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أحياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله حقيقة Oh. السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا باطلا سبحانك. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا جالسين خاشعين من خشية الله لاستماع آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة قطور غربية على أحدث مكبرات الصوت وإدارة الحفلات إدارة الباشمهندس فايز الورداني المنسي بالمعصرة. من داخل هذا السرادق المقام أقامته مخازن فراشة المعصرة إدارة أولاد المنسي بالمعصرة. Oh, yeah.